بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نبدأ إن شاء الله في فقه الصيام. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، أن يوفقنا فيه لما يحبه ويرضاه. قال الأستاذ سيد سابق رحمه الله: الصيام يطلق على الإمساك. قال الله تعالى: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام. هذا كان في شرعهم أنه كان يتقرب إلى الله في بعض الأوقات بالصيام عن الكلام، كما نصوم نحن عن الطعام والشراب وممارسة العلاقة بين الزوجين الجماع وما يقوم وقامه. فكان مشروعا عندهم أن يمسكوا عن الكلام، لكن هذا نسخ في شريعتنا. قال: المقصود به هنا، أي في باب الصيام في الفقه، الإمساك عن المفطرات. المفطرات، عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مع النية. هذا التعريف، الإمساك عن المفطرات مع النية في وقت محدد، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لابد من النية، لأن الصيام عبادة ولا يصح بغير نية، وإن كان هناك خلاف في وقت هذه النية سيأتي ذكره إن شاء الله. قال: فضله. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم مرتين، إني صائم، إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. رواه أحمد ومسلم والنسائي. قوله سبحانه وتعالى: كل عمل ابن آدم له، أي يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها، كما في الرواية الأخرى في الصحيح: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها. قال الله عز وجل: إلا الصيام فإنه لي، أي تضعيفه يعني إلى الله سبحانه وتعالى، أمر التضعيف فيه إلى الله لا يقف عند حد. وذلك لأن الصيام من الصبر، والصبر قال الله عز وجل عن أصحابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلا حد لتضعيف الصيام. وقيل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لله، بمعنى أنه لا يتصور فيه الرياء، لأنه سر بين العبد وربه، وهذا معنى ليس بصحيح، فإن الصيام قد يراء به كسائر الأعمال في الفرض أو في النفل. قد يصوم كثير ممن لا يصلي إحراجا من الناس، وذلك أنهم يعظمون الإفطار في رمضان فلا يريد أن يتكلم الناس عنه، وقد يصوم تطوعا لكي يظهر يعني العبادة والزهد ونحو ذلك. وقيل إن الصيام لا يدخل في مقاصة الأعمال يوم القيامة، في القصاص الذي بالحسنات والسيئات، وليس بصحيح، فإن الحديث الصحيح الذي يأتي بأعمال كأمثال الجبال من صيام وصدقة وصوم، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا فيأخذ هذا من حسناته، أو سفك دم هذا فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقضى عليه أخذ من سيئتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. وهو صريح في أن الصيام يدخل في المقاصة في القصاص بين الحسنات والسيئات. ولذلك أصح الأقوال في كل عمل ابن آدم له إلا الصيام أي التضعيف، فإنه لله له مضاعف، كل عمل ابن آدم له مضاعف، الحسنة بعشر أمثالها. مستثنى من ذلك الصيام لا حد للتضعيف يعلمه الناس، هو لله تشريفا له سبحانه، تشريفا للصيام أنه لله عز وجل جعل أمر تضعيفه إليه، وأنا أجزي به فالله يجزي من صام بما شاء. والصيام جنة أي وقاية، كالترس الذي يقاتل به المقاتل، والمؤمن في صراع وقتال ومدافعة مع الشيطان ومع نفسه الأمارة بالسوء ومع أعوان الشيطان من الإنس والجن. فالصيام يتقي به الإنسان المعاصي والذنوب التي هي سهام الأعداء، فمن كان صائما كان أقرب إلى الوقاية من معصية الله، كان أقدر على سياسة نفسه بعيدا عن المعاصي، وهذا أمر مشهود معلوم وخصوصا في رمضان. قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث. الرفث القول الفاحش، وغالبا ما يستعمل في ذكر العورات والنساء، أنواع السباب عمومها تدور حول العورات، نعوذ بالله، نسأل الله العافية، نسأل الله يستر عورتنا. ولا يصخب، الصخب الصياح ورفع الصوت، كثير من الناس عندما يتكلم بصوت حاد ومرتفع يخيف من حوله ويمنعه من الكلام ونحو ذلك، ولا يجهل، يعني يفعل الجهل والسفه ويرد على الباطل بباطل ويرد على المنكر بمنكر، فهذا من الجهل. فإن شاتمه أحد هو دليل على أنه يشتمه ليشتمه، لأن المفاعلة بين طرفين، شاتمه أي شتمه ليرد عليه ليوقعه في مزيد، أو قاتله، المقاتلة لا يلزم منها استعمال السلاح ولكن بمعنى وجود معركة. فإن شتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. الظاهر أنه يقول ذلك بلسانه ظاهرا جهرا ليذكر نفسه ومن ولد معه من المسلمين بذلك، ليمتنعوا من أذيته ومن الاعتداء عليه، وليمتنعهم أيضا إن كانوا صائمين كمن كان في رمضان، فيذكر بذلك ليؤكد على الناس أن الصيام يمنعهم من المقاتلة والمشاتمة، لكي لا يرد الناس دائما فعلا يستفز بعضهم بعضا في المعارك، تبدأ بالاستفزاز بالكلمات الحادة التي تستجلب أضغان الآخرين وتخرجها، تخرج سوء الخلق منهم، أن يرد بمثلها فتؤدي إلى المعركة واستمرار الشتم، وربما أدت إلى سفك الدماء. فلن يكون هناك من علاج لذلك إلا امتثال قوله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لا يرد على السيئة بالسيئة بل يعفو ويصفح. قال: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم. تغير رائحة الفم بسبب الصيام أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، هي طيبة عند الله عز وجل. ونحن نمر أحاديث الصفات كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، فرح بتوفيق الله عز وجل له أن أتم عليه العبادة وكملت له النعمة، وفرح فرحا طبيعيا فطريا بوجود حاجته من الطعام والشراب بعد أن كان ممنوعا منها، والإنسان بفطرته يميل إلى ذلك، ولكن فرحه يكون بكمال العبادة وأن وفقه الله عز وجل لها، ووفقه حتى سارع بما يحبه الله من المبادرة إلى الإفطار، وإذا لقي ربه فرح بصومه يوم القيامة، إذا جازاه الله سبحانه وتعالى فرح بالصيام الذي فعل. حديث جليل عظيم القدر. هذا الحديث يدل على أن من علاج أمراض الاكتئاب والحزن في وقد كثرت في زماننا الصيام، من يعني أصابه غم وهم وحزن ويريد أن يفرح ويزول عنه ما به فليكثر من الصيام، فإن الصوم فرحة، وفرحة مضاعفة، فرحة عاجلة وأخرى آجلة. فلذلك من علاج الاكتئاب والأمراض كثير من أمراض النفس والقلق الخوف من المستقبل التي تؤدي إلى الحزن الصيام. الصيام له فرحة عظيمة، وهو أمر مجرب لا شك في من يعني حصول في حصول هذا لمن صام لله سبحانه وتعالى. حديث متفق على صحته. رواية البخاري وأبي داود: الصيام جنة، فإذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفس محمد بيده لخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. أي قال الله عز وجل: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. هذا بيان لأصل المفطرات أو لأصول المفطرات، الطعام والشراب والشهوة، وقوله وشهوته دليل على يعني أن الاستمناء مفطر، لأن الذي استمنى لم يترك شهوته لله عز وجل، وهو إجماع من أهل العلم لا اعتبار لمن خالف في ذلك. نذكره من أجل أن بعض المعاصرين من الفضلاء تكلم في أمر الاستمناء وذكر كلاما لابن حزم يفهم منه أن الاستمناء ليس بمفطر، وهذا خلاف اتفاق من يعتد به من أهل العلم وخلاف هذا الحديث. والأصل الامتناع من الشهوة الجنسية بجميع أنواعها، إلا أن الحديث استثنى القبلة وما قام مقامها، وليس منها من أتى شهوته بالاستمناء أو باشر زوجته حتى أمنى، فإن ذلك ولو كان خارج الفرج فإن ذلك لم يترك شهوته لله سبحانه وتعالى. فلذلك نقول أن هذا الحديث حديث صريح وواضح في أنه يجب أن يترك الشهوة، ولا يعني شرط أن جواز التقبيل ألا يصل إلى أن يأتي شهوته، ومعلوم أن الاستمناء يحصل به الشهوة للرجل والمرأة إذا نزل الماء. قال قوله عز وجل: الصيام لي، كما ذكرنا تشريف للصيام، وأنا أجزي به والحسنة بعشر أمثالها، يعني إلا الصيام. الله أعلم. تقديم وتأخير في الروايات عند جمعها يتضح المعنى المقصود، عند جمع الروايات يتضح أن الحسن بعشر أمثالها، لكن الصيام لله تضعيفه لله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان، رواه أحمد بسند صحيح، حسنه الشيخ الألباني. الصيام فعل العبد، والقرآن المقصود به هنا أيضا فعل العبد، ولذا هو مخلوق، أعني فعل العبد مخلوق، والقرآن كلام الله غير مخلوق، لكن الذي يأتي هو قراءة العبد هي التي تشفع وتقول منعته النوم بالليل فشفعني فيه، هذا يخاطب الله عز وجل. القرآن الذي هو كلام الله قائم به سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به، فأما الذي يخاطب الله فهو فعل العبد قراءة العبد، فالصوت واللسان والقلم الذي يكتب به القرآن والصحف التي يكتب فيها الورق كل هذا مخلوق، والقرآن كلام الله غير مخلوق الذي تكلم به، الصوت صوت القاري والكلام كلام الباري. فالصيام مشفع عند الله عز وجل، عبادة الإنسان تأتي شفيعة له، تأتي تدافع عنه، تأتي تشهد له، يشفعهما الله عز وجل، يقبل شفاعتهما عنده سبحانه وتعالى. وعن أبي أمامة قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت مرني بعمل يدخلني الجنة، قال عليك بالصيام فإنه لا عدل له، ثم أتيته الثانية فقال عليك بالصيام، رواه أحمد والنسائي والحاكم وصححه الشيخ الألباني في صحيح النسائي. لا عدل له، لا مثيل له، لا نظير له، لا يعادله شيء. عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم النار عن وجهه 70 خليفة، رواه الجماعة إلا أبا داود. العلماء في هذا الحديث قولان: الصوم في سبيل الله إما أن يكون صوما في الجهاد كمن كان مجاهدا فصام، فإن الله سبحانه وتعالى يباعد بينه وبين النار 70 خريفا بهذا اليوم، 70 سنة، مسيرة 70 سنة. كيف والصيام قد يمنع الجهاد، أعني قد يعطل الجهد ويضعف المجاهد عن جهده، وقد عزم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الإفطار. نقول في سبيل الله يشمل ما كان من استعداد للجهاد ومن سفر لأجله، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعزم عليهم إلا يوم المعركة، قبل يوم المعركة رغبهم في الفطر لكي يعدوا العدة، وأحيانا يكون هناك مجرد انتقال فقط وليس هناك عمل يؤدى. المفطرون ذهبوا بالأجر لأنهم هم الذين نصبوا الخيام وأحضروا الماء ونحو ذلك، والصائمون متعبون، فكان ذهب المفطرون بالأجر. وأما يوم المعركة فعزم عليهم فقال فأفطروا اليوم الذي قبل، قال فمن شاء منكم فليفطر، أما اليوم الثاني فكانت عزمة. فالصحيح أن هذا الحديث مشروع، يعني صحيح ومشروع، في أن المجاهدين قد يأتي عليهم أوقات فيها رباط مثلا وليس فيها قتال، وينتظرون قدوم العدو ويبقى مدة من الزمن، أو أنهم في سيرهم يسيرون إليه وأمامهم مدة من الزمن، ويوم المعركة لم يتحدد والعمل غير مطلوب في ذلك، يعني في بعض هذه الأيام. فمن صام كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصوم أثناء سفره في الجهاد، وكان يقر أصحابه على ذلك دون أن يعزم عليهم إلا فيما احتاجوا إليه، إما في المعركة أو رغب في ذات الفطر في قبل يوم المعركة. التفسير الثاني في الحديث لا يصوم عبد يوما في سبيل الله أي مخلصا لوجه الله، لأن كل الأعمال هي في سبيل الله، في السبيل الموصلة إلى الله، الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، هذا الصراط إلى الله، في سبيله، سبيل الله وصراط الله ودين الله وطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن الاستعمال الأغلب كلمة في سبيل الله أي في الجهاد، ولكن تستعمل استعمالا شرعيا ثابتا صحيحا في معنى الطاعة الخالصة لوجه الله التي هي من دينه سبحانه وتعالى. وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للجنة بابا يقال له الريان، يقال يوم القيامة أين الصائمون، فإذا دخل آخرهم أغلق ذلك الباب. رواه البخاري ومسلم. يبدأ بدعوة من كثر تطوعه في الصيام أن يدخل من هذا الباب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. دعي، هذا الحديث في الدخول، ويدخل في ذلك من صام رمضان فقط أنهم يدخلون من باب الريان. وأما من كان يكثر من التطوع فهو ليس فقط يدخل بل يدعى، الملائكة تدعوه للدخول من هذا الباب. يقول: أقسامه الصيام قسمان، فرض وتطوع. والفرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صوم رمضان، صوم الكفارات، صوم النذر. الذي وجب بأصل الشرع هو صوم رمضان، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي سأله بعد أن أخبره بما عليه من الصيام صوم رمضان: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فالمقصود بذلك أن الذي وجب بأصل الشرع هو صوم رمضان. أما صوم الكفارات فقد ورد في كثير من الكفارات، إما ابتداء وإما بدلا، أن يصوم مدة معينة. قال الله سبحانه وتعالى في فدية الأذى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. في من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام كحلق رأسه لأجل وجود الأذى أو المرض، قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين ثلاثة آصع من تمر، أو اذبح شاة. فالرسول صلى الله عليه وسلم خيره، فيجوز ابتداء أن يصوم ثلاثة أيام في فدية الأذى. وقال سبحانه وتعالى في جزاء قتل الصيد: من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وهو أيضا مخير فيه، ولكن اختلف العلماء في كيفية تعديل الصيام في كفارة قتل الصيد. وقال سبحانه وتعالى في كفارة الظهار: الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فصيام. قال عز وجل: فتحرير رقبة من قبل أن يتماس ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس. وهذا إنما وجب على سبيل البدل عن العتق لمن عجز عنه، فلا يجوز الانتقال إلى الصيام صيام الشهرين إلا لمن عجز عن العتق، من لم يجد اعتاق رقبة. وقال سبحانه وتعالى في كفارة قتل الخطأ: وأولى منه قتل العمد على عند جمهور أهل العلم. قال عز وجل: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. وهي ليست بديلا عن الدية باتفاق العلماء، إنما هي بديل عن الكفارة، بدلا من الكفارة إذا عجز عن تحرير الرقبة المؤمنة فيصوم شهرين متتابعين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للذي جامع في نهار رمضان، الذي أفطر في رمضان كما في حديث أبي هريرة، قال أمره أن يصوم شهر، أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم 60 مسكينا. وسيأتي الكلام في الترتيب بين هذه الثلاثة، والصحيح أن الترتيب فيها على الاستحباب، وأنه يجزيه أن يبدأ بالصيام ويجزيه أن يبدأ بالإطعام، لكن الترتيب أن يبدأ بالعتق ثم الصيام ثم الإطعام هو الأفضل. وقال سبحانه وتعالى في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، في قراءة ابن مسعود متتابعات، وهي سندها صحيح، تدل وهي عند جمهور الأصوليين تكون القراءة المخالفة لرسم المصحف ثابتة الإسناد تكون بمنزلة الحديث، لأن الظاهر أنه سمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم، إما أنها كانت قراءة ثم نسخت تلاوتها، وإما أن الرسول فسرها بذلك وظن الصحابي أنها قراءة فرواها بهذه الطريقة، أو أن الصحابي أصلا طالما يعني فسرها بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصيام 3 أيام متتابعات هذا هو الصحيح، أن ولكن هي على سبيل البدل بين الثلاثة الأول، من الثلاثة الأول بدلا من الثلاثة الأول، بمعنى أنه لا يجوز أن ينتقل إلى الصيام في كفارة اليمين إلا أن يعجز عن واحد، عن خصلة من الثلاث، وهي تحرير الرقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. والصحيح أن تكون متتابعات، وإن كان الجمهور لا يرى يرون وجوب التتابع، لكن الصحيح وجوب التتابع. لم يذكر هنا قضاء رمضان، وهو صوم واجب ليس بكفارة ولا بنذر، قضاء ما وجب من الصيام، وقضاء أيضا ما أفطره بعذر من صوم الكفارات والنذر. فقضاء رمضان، ويمكن أن يدخل في صوم رمضان، لأن الله عز وجل قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فيجب أن يقضي من أفطر بعذر في رمضان طالما كان قادرا على الصيام. فإذا كان أفطر لأجل المرض أو لأجل السفر، أو أفطرت المرأة وجوبا للحيض والنفاس، وأفطر كذلك أفطرت كذلك للحمل والرضاع، واختارت أن تصوم على الراجح أو على قول من يوجب عليها القضاء مع الفدية، كل ذلك من الواجبات. والذي عليه جماهير العلماء أيضا أن المفطر عمدا في رمضان عليه القضاء مع الكفارة عند طائفة، وبدون في كل أنواع المفطرات، وهم متفقون على وجوب الكفارة في الجماع، لكن القضاء واجب في الأحوال المختلفة في من أفطر عمدا في رمضان. الخلاف فيها ليس كالخلاف في قضاء الصلوات، لأن قضاء الأمر بالقضاء ورد حديثا صحيحا، ورد في حديث صحيح أن رسول الله قال للمجامع: وصم يوما مكانه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أفطر عامدا في رمضان، من أفطر ناسيا في رمضان فلا قضاء عليه ولا كفر. فمفهوم المخالفة أن من أفطر عامدا فعليه القضاء والكفر. لذلك نقول هذا القضاء إنما يجب بأمر جديد، وهذا قد ورد فيه أمر جديد بخلاف الصلاة. أما صوم النذر فالنذر عبادة قولية مع النية، أن يتكلم الإنسان بأن يوجب على نفسه صوم أيام معينة، كأن يقول: لله علي نذر، أو لله علي أن أصوم، أو نذرت أن أصوم. كل ذلك بصيغة الإيجاب والإلزام للنفس، يجب أن يفعل الإنسان هذه الطاعة، إلا أن يصادف يوم عيد فإنه يحرم ولا ينعقد الصيام فيه أصلا. وإن كان لم يعين يوم العيد فإنه لا يأثم، وإن عينه أثم ووجب عليه إما كفارة أو يصوم يوما بدلا منه. قال: والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان وفي صوم التطوع، وقد ذكر أيضا قضاء رمضان. أما بقية الأقسام الكفارة والنذر فتأتي في مواضعها. النذر لابد فيه من التلفظ، النذر عبادة قولية لابد فيه أن يتلفظ، لا يصح أن ينوي الإنسان فقط فيكون نذرا، لكن هذا عزم على الطاعة. ولو كان يلزم نفسه لكن بغير كلام لم يلزمه ذلك، لابد أن يقول لفظا: لله علي كذا، نذرت لله، والله لأفعلن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.